حكاية المشرقي لأبي المنصور. الخيانة. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قال: حدثت زمن الفتنة الكبرى أمور عجيبة مخيفة ومريبة، وهي تتكرر في كل زمان ومكان، ولكن أثرها أشد وأعمق في الوجدان أيام الشدائد والمحن والافتتان. وإن من أكثرها إيلاماً وأعمقها أثراً أن يؤتى المرء من مأمنه ويغدر به في مكمنه ممن يدافع عنهم وينافح ويضحي لأجلهم ويكافح. ألا ما أبشع الخيانة والغدر وأشبههما بالرذيلة والعهر. فما قيمة الروابط بين الناس إن انعدم الشعور وفقد الإحساس، وإن وئد الوفاء والإخلاص، ولم يعن الأخ أخاه على النجاة والخلاص. ومن ذلك أن جدي رحمه الله كان صغيراً حين قتل والده، وشهد بعد ذلك أول الثورات التي نشبت تمجده، ثم خمدت حيناً من الزمن، ثم شبت مجدداً كما شب جدي في السن والبدن، وكانت هذه المرة أقوى من الأولى، وببلوغ مرامها أحرى وأولى، فكان لحراكها أناس متآلفون، متحدون متعاونون، يحسنون إدارة الأزمات وتوجيه الضربات واللكمات وامتصاص الغضبات والنقمات. وقد تعاطف معهم خلق كثير، وجن جنون الظالم منها وعقله كاد أن يطير، واستمر النضال شهورا عديدة، وامتدت رقعته لأحياء جديدة، وتزعزعت أركان البطش والجبروت، وتضعضع جند الحاكم الممقوت، وتبادلوا مع الثوار الهجمات، وتعددت الصولات والجولات. فلما على هذا طال الأمر ولم تنطفئ النار ولا برد الجمر، فرض الحصار على الأحياء حتى يموت أهلها جوعا ويسلم من فيها من الأحياء. وأبدى الناس بداية الأمر الثبات والإصرار، وسطروا روائع في العزة والفخار، غير أن الأمر لم يطل حتى بدأت تتعالى بعض الأصوات داعية إلى التقهقر والحول عن الثبات، وأن الناس لم يلحقهم من الشعارات إلا القتل والخوف ونقص الثمرات. ومن كان هؤلاء بالنسبة للثوار؟ كانوا ابن عم ضاق ذرعا بالحصار، أو جاراً كسدت بضاعته لدى التجار، أو بطالاً همه مغادرة البلاد والفرار، أو رعديداً يخاف الحرب والدمار. وكانوا من قبل لا يجرؤون على الكلام لزخم الثورة وقرب تحقيق المرام، أما وقد اشتد الحال وضاقت الصدور بهذا المآل، وتحرك سراً أعوان الحاكم يشجعون الناس على قبول الهزائم، فأخرج المتخاذلون ما في أفئدتهم وعبروا عما يجنون بألسنتهم. وهؤلاء أثرهم سيء محدود، والخوف عليهم لا منهم حاصل موجود. أما ما يحز بالقلب ويقطع الأوصال، خيانة رفقاء الدرب وشركاء النضال. كلا، لا، هل يمكن؟ أجل، فقد بدأ الأمر باختفاء بعض الحراس، ثم ضلل التحقيق، وحريق شب في مخازن القمح والدقيق، ثم أتلفت محاصيل فلان ابن فلان، وخربت بساتين العنب والرمان. والجاني في كل هذه الحالات مجهول، لا أثر يخلف والبحث عنه يطول. ثم وقعت سرية من الثائرين في كمين للظالمين، بعد أن كانت خرجت في مهمة سرية إثر خبر مدسوس عن فرصة ذهبية، فإذا كل ذلك تدبير حقير وبسوء الحال نذير. ومع توالي هذه الأحداث الغريبة انتشرت في قلوب المرابطين الشكوك والريبة، واستمر الأمر مع هذه الخروقات مدة طالت، وازداد معها الخوف والتساؤلات، فقد أيقن القوم أنهم مخترقون، وإلا فكيف وأنا يؤذون ويؤتون. وبدأ الأخ يشك في أخيه والوالد في بنيه، فازداد طينهم بلة وأمراضهم علة، حتى استيقظ الناس ذات ليلة ليلاء على أصوات عسس الوالي تضج في الظلماء، تملأ الشوارع والحارات، يطاردون فلول المقاومين ويشنون عليهم الغارات. وما إن انقشع الظلام وأشرق الصباح، حتى أحكم الظلام قبضتهم وسلم الناس السلاح. وتكشفت بعد بعض تفاصيل الخديعة، وبقي البعض الآخر حبيس الأسوار المنيعة. فقد كان بعض القادة عملاء، يكيدون لإخوانهم في السر والخفاء. زرعهم الطاغية بداية الحراك، ومكن لهم بالمال والشراك. بعضهم وقع في فخ الابتزاز فاستسلم للظالم وانحاز، وبعضهم تم شراء ذمته فباع أهله وقضية أمته. ولم يكن هؤلاء من المحرومين ولا من السفهاء أو المجانين، بل كانوا ذوي مكانة وشرف وفائض مال يغري بالترف. فهذا أخ لشهيد، وذلك كان منفيا إلى الغرب البعيد، وذاك عند الشيخ الجليل مريد، والآخر ابن لمقاوم عتيد. وكبيرهم كان محل تقدير، وينال من اهتمام الناس الشيء الكثير، فقد نشأ فيهم يتيما فاحتضنوه، وكان مسكينا فأعانوه. وأفضالهم عليه لا تعد، وثقتهم به ما لها حد. فخلعهم كخلع الثوب البالي، ورماهم تحت قدميه دون أن يبالي. وكذا أشباهه ضعفوا أمام الرغبات واستسلموا للشهوات، فطعنوا إخوانهم في الظهر والصميم، ومكنوا بالغدر الغاشم اللئيم. فهؤلاء أخبث وأفتك من الطاعون، وأخطر من تسليم القياد لأحمق مجنون. فإنهم أودوا بالأصفياء الأنقياء، وحفروا لهم القبور في دهاء، وخدعوا الجميع بالتبسم والخطب والوعود والأماني والذهب. فما أقبح غدرهم وأشنع، وأسوأ صنيعهم وأقذع. ولكنها سنة الله في صراع الفسدة أن تنكشف وجوه كانت بالتخفي مجتهدة، وأن تزهق الأرواح والدماء قبل تحقيق المراد ورفع البلاء. فإن الحرية غاية عالية، وتكاليفها باهظة غالية، وإنها لفتن تتعلم منها الشعوب، وتستبين بها السبل والدروب. فعاد إلى المتسلط على الرقاب هناء البال، وأسدل النقاب على هذه الثورة الخاسرة، وظن أنها الداحرة، ولكنه أخطأ من جديد. فسرعان ما شب الوليد، وتعلم الناس أكثر فأكثر، وأعدوا له العدة، ودبروا خيرا مما دبر، حتى كان ما كان بعد مدة من الزمان.